صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفيد يطلق على ابن الابن، ابن ابنك يعبر عنه حفيد. كذلك الشبط، الشبط ايضا يطلق على ابن الابن، لكن غلب استعماله على ابن البنت فصار ابن البنت يعبر عنه شبط، والا هو ايضا يطلق على ابن الابن، يعني لغة ابن الابن هم يسمى شبط، الا ان بالاستعمال بمعنى الاستعمالي يعني، او مثل ما يقال تعيني كثرة الاستعمال، أصبح يطلق على ابن البنت الشبط. طيب الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث إن شاء الله أمر بها تفصيلا. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هسه هذا الجعل يحتمل معنيين، المعنى التشريعي والمعنى التكويني. المعنى التشريعي يعني هالعلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة، الله عز وجل يقول احنا بحناها لكم، جعلناها يعني قنناها ووضعنا لها قانون، يعني ان الان الرجل يملك من المرأة، الزوج يملك من المرأة ما لا يملكه منها ابوها ولا اخوها. زين، الواقع هذا اللون من العلاقة اللي أباحها الله عز وجل بين الرجل والمرأة وجعل لها غاية، وهي إمداد المجتمع، إمداد النوع بالذرية، هنا التقنين المراد به على رأي أن التقنين الله عز وجل وضع قانون إلى العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عنها بالزواج. طيب هذه العلاقة بالوقت اللي ايضا هي بها جعل تشريعي بها جعل تكويني. شنو معنى جعل تكويني؟ يعني كيف كلا من الرجل والمرأة للقيام باداء وظائفه. المرأة وظيفتها تحمل مثلا، لازم تكيف لهذا، يعني يكون عندها رحم، ها، موضع لحمل الجنين. فهذا التكييف نعبر عنه الجعل التكويني، يعني جعلها مؤهلة للحمل، للولادة، للرضاع، زين، مؤهلة ايضا لحاجات الرجل. فجعلين، اكو جعل تكويني وجعل تشريع. طيب من هنا المرأة تقوم بدور لعله يعتبر من اخطر الادوار، او بالاحرى دور يعتبر من اهم الادوار. هذا الدور اولا اعداد الجيل وتربيته، اسعاد الرجل في داخل البيت، القيام بالاعمال البيتية، يعني عدها اكثر من بعد من الابعاد تقوم به المرأة، يعني مو بعد، والمرأة مو مجرد غريزة، لا، والبعض يخطئ يغلط هالغلطة يصور ان المرأة مجرد غريزة، لا، المرأة الواقع تقوم باعداد الجيل، بتربية الجيل، تقوم بتهيئة البيت، الخلية، العش اللي تدرج به الإنسانية اللي نسميه البيت، يقوم كله على رأس المرأة، ها؟ إلى جانب الأعمال الأخرى التي تقوم بها وتكون فيها إلى جانب الرجل. طيب، ومن هنا رأينا هذه العلاقة الله عز وجل يوليها عناية في جملة من التشريعات. شلون يعني؟ مثل إيش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. يعني يقول لكثرة ما أوصاني جبرائيل بها أتصور أنه ما يسوق طلاقها إلا من فاحشة مبينة، أما باقي الأشياء اللي يمكن أن تصدر من المرأة وعدا الفاحشة المبينة ما يمكن أن يصل خطرها إلى حد الطلاق، لأن الطلاق أمر يهتز له العرش. نبه لي، لأن به هدم أسرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جبرائيل يلح علي بالوصية بالمرأة. طيب، ولهذا احنا نلاحظ الآن الفقهاء نظرا لموقع المرأة ولكثرة الوصية بها النفقة الآن بالنسبة للأقارب، نفقة الأبوين مثلا أو نفقة الأقارب اللي الواجبة اللي يتحملها المؤشر الغني إلى الفقير، النفقة هذه إذا الرجل معشر تسقط عن النفقة، نفقة الأقارب، لكن نفقة الزوجة ما تسقط، تبقى مطلوب إلها، ها، وتعتبر على يدين إلى أن يتيسر عنده يسددها، وإلا ما تسقط أبدا المرأة هاي النفقة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن المرأة تحظى بأهمية نظرا أخر الغنم بالغرم، ما تعطيه المرأة الواقع ينبغي أن يكافأ. النبي صلى الله عليه وآله بالوقت اللي عبأ النفوس معنويا إلى تقديرها عبأ الإنسان المسلم ماديا إلى شد حاجاتها، فاعتبر نفقة المرأة تقدم على نفقة الأقارب، وإذا سقطت نفقة الأقارب ما تسقط نفقة المرأة. هاي النقطة. النقطة الأخرى، رأينا أن الشارع لاحظ وضع الأسر، يعني احنا نعرف أن البيوت يصير بها إشكالات، ما يمكن أكو بيت ما تمر عليها غيمة، لا، أغلب البيوت تمر عليها حالات، يصير بها نزاع، يصير بها سوء تفاهم، يصير بها أوضاع من هالقبيل. مع ذلك كله، مع ما يمر على البيت، هاي الأمور اللي يمكن أن تمر على البيت، مع هذا أراد منا الشارع أن نمتصها. ليش نمتصها؟ نمتصها بالخلق الحسن والصبر في المعالجة، لأن مو سهل تيجي تهدم بناء قائم، أبدا مو سهل. هالمو سهل منين جاي؟ هالمو سهل جاي من ناحية الأطفال. أنت تعرف الإنسان إذا طب إلى البيت، الإنسان حياته وزينته بالدنيا منه أبنائه، ها؟ هذا إذا طب وشاف الألم والأشعة بعين الولد وما اهتز لهذا، هذا مو إنسان، أبدا مو إنسان. وحقك، الإنسان اللي ما يهز منظر الولد البائس أو ما تهز دمعة الولد وهو يأشى لألم حل بأمه، هذا يمكن تعتبره ما عنده شيء من الإنسانية، أبدا أبدا. أرجوك إذا عكنا هذا الطفل الدنيا تضيق في عيني أبيه، ها؟ ما في شك في هذا. فإذا مسألة ما يمر على البيت من مشاكل بيش يعالج؟ يعالج بالصبر يعالج بالإنسانية، يعالج بالتحكيم، يعالج بقضايا كثيرة. ولهذا ورد النهي عن اللجوء إلى أسلوب لا تقتضيه الإنسانية، وهو أسلوب الضرب. الضرب نعم منهي عنه شرعا إلا في حالات خاصة شديدة، ها، وإلا منهي عنه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله يصور هالعلاقة، يقول هاي العلاقة بينك وبين زوجتك أنت الآن شنو؟ حيوان هي هاي تضربه بعد ساعة ضاجعها، ها؟ شنو التغذية؟ ذوق ما أكو مثلا؟ خلق ما أكو. هذا الولد إذا نظر إلى أبويه وقد شجر بينهما الخصام وشاف الأم تضرب، تتأمل إيش قد يحمل حقد في نفسه هذا الولد؟ وهي أمور ما يقدرها الجاهل، مو عارفة، ما مار بيها، أو مو دارس هالناحية شنو مدى انعكاسها على الأولاد أو على الأسرة. ولهذا النهي وارد عن أن تضرب المرأة. الله جعل لك سعة، ماكو داعي للضرب، أكو وسائل أخرى. وإذا أعيت السبل يغني الله كلا من فضله. هاللون من المعاملة من الشدة والقسوة شنو اللي يساهم به؟ نبه لي شوية هالنقطة. هذا ساهمت به عدة روافد. الرافد الأول ما نسميه بالرافد الشرعي. شلون يعني الرافد الشرعي؟ يعني تأمل الآن أكو عندنا بعض الروايات عند المذاهب الإسلامية، وقد تكون بعض الروايات أيضا موجودة عندنا، ها؟ شنو هاي الروايات؟ الروايات مثلا إن يكن شؤم ففي ثلاث. شنو هاي الثلاثة؟ المرأة والفرش والدار. هذا يرويها أحمد بن حنبل في مسنده، يرويها أبو داود في مسنده، مر عن طريق سهل بن سعد الساعدي ومر عن طريق آخر، ها؟ أن إذا أكو شؤم بثلاثة، المرأة والفرج والدار. هذا لا يمكن قبول هذا الحديث. ليش؟ اولا الله عز وجل ما يخلق شيء شؤم ابدا. الله لا يخلق، الوجود كله خير. الله يخلق ويخلق الطيب، لكنه الشؤم يجي من امور خارجية، ما يجي منا. ليش؟ لان الله عز وجل يقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي احسن كل شيء خلقه. ها؟ صريح الآية: الذي أحسن كل شيء خلقه. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء، شلون نجي إلى بعض مخلوقات الله نقول هاي شؤم؟ الله يخلق الشؤم؟ تضطرب يعني هذا المعنى، يصطدم مع الآية، مع عطاء الآية. أي ناحية؟ ناحية ثانية، النبي صلى الله عليه وآله يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. وما ممكن رسول الله يحب الشؤم، ها؟ لو كان شؤم ما يمكن يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قال أن هاي على شؤمها مثلا. اثنين، ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلا انت اذا تجرد، يعني اذا تجرد الرجل من المرأة حياته ما تصبح لها قيمة، والمرأة ايضا اذا جردتها من الرجل حياتها اصبحت على النصف، ما تصبح لها قيمة. كأن الله عز وجل شاء أن يعمر هذا الوجود بها الجنسين بها النوع. فإذا كان كذلك شنو معنى الروايات هاي؟ شلون تقبل هالرواية؟ لكن لما تجي إلى واحد يسمع هالرواية، ها، انغرس بنفسه شنو؟ انغرس بنفسه أن هذه المرأة قد تكون عليه شؤم، وصارت عقيدة عنده في داخله، وقام يرتب عليها آثار. واكو بعضهم يجي الشأم من الدار ان هاي الدار شؤم. شنو منين؟ شنو الحجار؟ شنو ذنبه حتى يصير شؤم؟ ها، الحجار والسمنت شنو بيه؟ شنو حتى يصير دار شؤم؟ ليش؟ منين يجي الشؤم؟ فرد كلام لا يعني لا يثبت امام الناقد، لا سبيل الى قبول هذا القول لان يصطدم بالعقل وبالناقل، لا سبيل الى قبوله ابدا. طيب، فهذا لما يكون عندنا رافد من الروافد الدينية من هالنوع يغذي الفكر بان المرأة شؤم وان هذا الشؤم قد يؤدي الى اثار كثيرة، طبعا هذا راح يقف من المرأة موقف سلبي وهذا لا سبيل الى قبوله ابدا. واحدة. اثنين، الميراث الاجتماعي. الميراث الاجتماعي احنا طبعا هالمنطقة اللي نعيش بها احنا ابناء الجاهلية، احنا ابناء الجزيرة ولما نكون ابناء الجزيرة، الجزيرة العربية على من كانت تعيش، يعني موردها مورد حياتها شنو هو؟ لا عندهم زراعة ولا عندهم صناعة، الزراعة كانوا يستنكفون منها الى الان، حتى الان اكو عندنا جماعة يستنكفون من الزراعة، ان هذا يزرع، انا مو رجال يعني شنو الزرع شنو هذا خضري من قال لك ان الزراعة صنعت ابينا ادم، كانوا الانبياء يشتغلون بها. الان اكو عندنا جماعة حتى الان عندهم نمط من التقاليد، اذا اجى خطب عند مزارع واحدة من بناته يقول لا، ليش هذا؟ لا هذا مو ما يصلح، هذا لون من الوان الموارث الاجتماعية التافهة المنحرفة اللي الواقع تبعد عن طبع الحياة. زين، هذول لا، الزراعة كانوا يحتقروها، الصناعة كانوا يحتقروها، ومو بس يعني من الإنصاف أن ننقل أن بعض الحضارات أيضا كانت تشاركهم هذا المعنى، ما عندي مجال أستعرضها إليك، يعني الحضارة الهندية قد تقسم الناس إلى أقسام، قسم تعبر عنهم، قسم تعبر عنهم نعم مثل الحديد، وقسم تعبر عنهم مثل الحجارة، وقسم لا تعطيهم منزلة وتروح إلى بعض الحضارات الأخرى عندهم الظاهرة. المهم ميراث اجتماعي عندنا، هذا الميراث الاجتماعي منين جاي؟ جاي من نمط المعيشة، المعيشة كانت عندهم تقوم على الرمح والسيف، ما عنده مصدر يأكل منه إلا النهب والشال، يطلع إذا جن عليه الليل، هذا أكو عنده بعير نهبة وهذا عنده كم رأس غنم نهبهن وإجا وقام عيش عليهن هذا هذا هذا اللون اللي عندهم، وآثارهم طافحة بهذا المعنى، ورواياتهم طافحة بهذا المعنى. والمرأة ما كانت تقوم بها العمل، المرأة لا تأخذ سيف ولا تأخذ رمح وتطلع تقاتل، فكانوا يحتقروها من هالناحية، ودولا يعبدون القوة. انت ارجع لحضارتنا، حضارتنا تعبد القوة. شلون تعبد القوة؟ القوة مرة مجسدة بالحكم، ولذلك تجي الى تاريخنا الان حتى عند بعض الفرق الاسلامية ان اللي يقعد على الكرسي خلاص صار مقدس هذا هذا اذا قعد على الكرسي وسماه الناس الطلقب لقب حاكم خلاص صار مقدس، بعد لا سبيل الى الرد عليه يعني افرض اديب كبير مثل نبيح حجاب، نبيح حجاب عنده كتابة الشعوبية، يجي يحمل على دعب الابن علي الخزاعي حملة شعواء، ليش؟ يقول شنو هذا؟ يقول له للمأمون اني من القوم الذين سيوفهم قتلت اخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الاوهدي. شنو هذا؟ يقول له الشكل، ليش هذا شعوبي عجيب، ليش شعوبي؟ يقول لا، شلون يتجرع المأمون؟ شنو في نظر المأمون؟ شنو عنده؟ هو ما يطي المأمون قداشة، لكن لان حكم قعد على كرسي الحكم خلاص اخذ القداشة. يا اخي خذ لك الان تلقى الفتاوى صريحة، من تغلب على المسلمين بالسيف وقيل له امير واشار الناس اليه بالامارة وجبت على الناس طاعته. هذا الفكر موجود عند المذاهب الإسلامية كلها فدلون من الفكر غريب. فهذا منين يجي هالميراث الاجتماعي؟ من عبادة القوة. وهي المرأة ما كانت تطلع، ولذلك لما نزلت آية الميراث بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اجوا جماعة من الانصار قالوا له يا رسول الله شنو يعني احنا نطي ايضا البنات نورثهن؟ ليش يعني مو بنتك؟ يعني مو مثل ما يقول بجر قلبك؟ انت منو طلع منين؟ منو طلع على الوجود غيرك؟ ها؟ طيب شنو ذنبها هاي انت تحرمها من الميراث؟ قالوا له يا رسول الله هاي لا تطاعن، لا تطاعن بالشيف، نعم لا تدفع الضيم ابدا. وهذا مرته واحد من الاعراب، مرته هن عند ازواج اثنين، وحده ضرت الاخرى، وحده ولدت بنت وحده ولدت ولد، هاي ام الولد تجي تحاول ان تعاكس هاي ام البنت، تقول الحمد لله العلي العالي انقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. ها هاي الحمد لله اعطاني ولد، ما اعطاني هاي الجولق، الجولق يعني العدل اللي يحطون به شيء، يقول هاي جولق يحمل الجنين مؤثر. الحمد لله العلي العالي انقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فكانوا يعتبروها لا تطاعن، لا تناضل، لا تقاتل، يعني من منطلق بعض يحتقروها، يعتبروها كائن ضعيف. هذا شو نسميه؟ نسميه الرافد الاجتماعي، الميراث الاجتماعي. وعندنا الرافد اللي نسميه الرافد افرض البيولوجي. نبه لي اكو بعض الناس يغلط، يعتبر وظائف الاعضاء اكو بها تفاضل. هذا شلون اقرب لك المعنى؟ يعني انت الان لما تجي الى سياره تمشي، هاي السيارة اللي تمشي في واقع الامور ما تقدر تفضل بها جزء على جزء، لان كل جزء يؤدي وظيفته، كل جزء يؤدي وظيفة. يعني ما تقدر تقول ان هالجزء بها المحرك او هالجزء بها الباب هذا افضل من ذا، لا لا، لان كل واحد ماخذ طريقة يؤدي وظيفة معينة، فماكو مسألة تفضيل. احنا عندنا الان لما يجون الى التشريح، الناحية التشريحية بالنسبة للمرأة، كونها تحمل، كونها تمر بدور نفاس، كون تمرها بدور عادة شهرية، كون عدها اشياء، هاي يعتبرون هاي بعض الوظائف العضوية اللي عدها تنحط بها عن الرجل، تنحط بها، حتى يستندون الى كلمات لازم نصححها. يقولون امام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ناقصات ايمان، ناقصات عقول. تعرف شنو معنى يعني ناقصات ايمان؟ الايمان شنو؟ الايمان مرة يكون عقيدة ومرة يكون عمل. الانسان كلما يصلي لركعتين يزود ايمان، كلما يصوم ليوم يزود ايمان. المرأة تمر بها اوقات لا تقدر تصوم ولا تقدر تصلي، الله عز وجل اسقط عنها الصوم والصلاة، فيكون عندها نقص من هالناحية، تكون اقل ثواب من الرجل. هذا معنى النقص، وإلا مو معناه في اصل خلقتها هي ناقصة، مقصي من هذا. لكن احنا نجي نفسر هالتفسير، هاي تأمل ان هاي ناقصة عقل. شنو معناه؟ معناه ان المرأة الجانب العاطفي عندها اغزر من الجانب العقلي. ليش؟ لان تكوين الاسرة يريد هذا. وانا مش قلت لك في صدر البحث، قلت لك معنى جعل يعني كون، يعني هيئها للقيام بوظائف الاسرة. وظائف الاسرة شتري تريد لها قاعدة بعض الليالي من اول الليل للفجر تهز الكاروك، تهز المهد، تهز للمهد. هاي لو ما الله يعطيها شوية غزارة بالعاطفة الى قلب تهز للمهد من اول الليل الى الصباح. تشايف هذا الابو نص ساعة اذا اثر على نومه هذا الولد يشيله قفة بالقاع. هاي وين هاي المرأة؟ هالتحمل اللي عدها منين؟ منين جاي؟ الله عز وجل سلحها بهذا، اعطاها غزارة بالعاطفة، الغزارة خلاها تشكبها حنان على الولد. هذا مو نقص، هذا تصنيف. نبه لي، تصنيف مات مو تفضيل. اذا عرفنا هذا نرجع، اذا اشتركت الروافد ثلاثتها في تحديد صورة خاطئة للمرأة، مع ان المرأة كائن مثل الرجل، عينا الرجل يؤدي وظيفة والمرأة تؤدي وظيفة، بل قد تكون وظيفة المرأة أخطر من وظيفة الرجل. أنت تعرف الولد إيش قد يتأثر بأمه؟ الولد يتأثر بأمه ثلاثة أرباع ويتأثر بأبيه ربع. الأم تغذيه تربيه تعده. إذن الجيل كل مدين علما للمرأة. أرجوك إذا كانت تقوم بها الوظائف نتيجة يجي الإنسان يعاملها معاملة الحيوان لأتفه الأسباب ضرب أو شوق أو اعتداء وهذا منهي عنا والله عز وجل يعاقب عليه أشد العقاب. النبي صلى الله عليه وآله يقول جبرائيل أوصاني بها حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فإذا أرجع إلى صلب الموضوع. الآية تقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. بعد أكو نقطة شوية هنا. من أنفسكم يعني من جنسكم. يعني لا من جنس أرقى من جنسكم ولا من جنس أقل من جنسكم. لأن إذا صار من جنس أرقى تعدد. وإذا تعدد صار أكو موانع وصار أكو تفضيل. شلون أكو موانع؟ يعني خلي أقرب لك المعنى. يعني واحد مخلوق أفرض من نفس الطين اللي احنا مخلوقون منها. خلقنا من طين. الرجل والمرأة اثنين هم مخلوقين. المفروض ان الملائكة او الجن ما مخلوقين من طين. مخلوق من نار او مخلوق من كيان غير الكيان الآدمي. طبعا دولة ما يمكن التزاوج ما بيناتهم. وانا اكثر من مرة هذا اكثر من مرة الموضوع تعرضت لانه مسألة ان الانسان يمكن ان يتزوج نعم من جنية ولذا يقولون فلان ابن جنية مو الشكل فلانة ولدت كذا. هذا كلام ما له معنى. لا يستقيم علميا كلام. والمصيبة انه بفتاوى وفتاوى شكل حديثة. يعني فد واحد تلقاه يرأس مؤسسة على مستوى الدولة ويصدر فتوى وفت اربع قنوات فضائية تنقل الفتوى مالته. انت شو بعد شو تلحق عليه؟ انت قاعد لك بزاوية كبرى ما حد يعرفك. هذا فتاوى تأخذ البلاد عرضا وطولا وجليك وقال لك ان المرأة ممكن ان تكون جنية تقدر تتزوجها او المرأة يمكن ان تتزوج جني. بس احنا عوزنا بعض ضيم شمالها هاي بعدها بعد يوم ان تجيك بطنها تقول لك والله زوجت لي جني. كلام عجيب. كلام غريب يعني. والغريب ان هؤلاء بايديهم الفتاوى وتلقى كل عبقري من المسلمين عيبة علم قاعد له بغرفة ما حد يعرفه. وهالمخرفين يقمزون يمينا وشمالا. بلا. فعلى العموم ارجع للموضوع. اذا الله عز وجل خلق لنا ازواج من جنسنا لا من جنس ارقى ولا من جنس ادون. لان اذا صار من جنس ادون ما راح تستقيم المعيشة. يقوم يمن عليها على المرأة. يقوم نعم يتعالى عليها. وبالعكس لو العكس هي من جنس اعلى هو من جنس ادون يتعالى عليها. ولذلك بعض الفقهاء يعني مو منطلق من فراغ عندما يجي الى الكفاءة يشترط الكفاءة اتحاد الطبقة حتى لا تصير مشاكل بعدين. مو زين انا رضيت بيك انت ايدك ما كلها المدري شنو وانا بنت فلان بنت العين والان وانت انا قبلت بيك. هذا اللون طبعا من الكلام هذا اللون من الكلام يؤدي الى هجم العائلة. انت تعرف ان من جملة المشاكل اللي كانت تحدث في تاريخ العرب اذا واحد كان مولى ثم اعتق تظل قتلة الحكاية. مولى شنو يعني؟ شنو معنى مولى؟ يعني جابوه من الحرب اشير مولى. اكو واحد يطلع من بطن امه مولى وواحد يطلع من بطن امه حار. كل الناس احرار يجيبوه من المعركة أشير مدة ثم يعتق. إذا عتق وتزوج الظل عار عليه هذا مولى. هذا مو كفر، ها ما يعتبر كفر. وفعلا المشكلة اللي صارت بين زيد بن حارثة وزوجته، ها فيها زينب بنت عبد الله بن جحش بنت عمة النبي، يعني هذا السبب سبب طلاقها انه صار احتكاك، صار التهاب بينه وبين زوجها على اساس انه كان مولاها واعتق. المهم نرجع الى الاسماء. الله عز وجل خلق ان المرأة والرجل كان من طينة واحدة من جنس واحد، لا جنس اعلى ولا جنس ادون حتى تستقيم المعيشة، لان اذا صار من جنس اعلى تحدث مضاعفات، واذا صار من جنس ادون تحدث مضاعفات. على كلا الحالين الله عز وجل امتن علينا، والله جعل لكم من انفسكم ازواج. هذا راي، راي اخر لا، ان الجعل هنا تصييري. شنو معنى تصيير؟ نبه لي هالنقطة. تصييري يعني شنو معنى؟ يعني ان الانسان اذا امتزج مع زوجته يتحولان الى روح واحدة تقريبا، ها من نفسك تكون، يعني تكون شيء جزء من روحك. وانا اقول لك المرأة المخلصة والرجل المخلص وحقك يعني لا يمكن التفريق بين نفسيهما، يعتبران نفسا واحدة، يعني البيت السعيد اللي ترفرف عليه السعادة اللي اكو بيه انسجام بين الزوجين، ها؟ ولهذا الانسان يو عنده كرامة فيراعي كرامة المرأة، يو عنده دين لا يظلمها حتى اذا كرهها، حتى اذا كرهها لا يظلمها، يحتاج الى ان يكون على من اجل مصلحة الاطفال هذولا، مصلحة الاسرة. والحقيقة احنا تربية اسروية ما عندنا، ما عندنا تربية اسروية، يعني هالعلاقة ما ماخذين احنا دورة كاملة لفهم هالعلاقة واهميتها، يعني ما عندنا لا المزاج اللي اراد الاسلام ولا الفضيلة اللي يرسمها الاسلام في العلاقة، ولا الاخلاق الاسروية اللي يريدها الاسلام تكون شايدة بالاسرة. في الواقع ما عدنا يعني تربية بهالجانب، ما عدنا تربية اسروية، ما عدنا. ارجوك يعني دول اللي تشوف انت الان في بعض الشعوب الاخرى فد لون من التمازج بين المرأة والرجل قد انفقد في مجتمعنا الإسلامي، مع العلم تعاليمنا الإسلامية تعاليم ما موجودة عند ناس آخرين، لكن احنا ما طبقناها إلى الآن، ما طبقناها. انت متأمل العلاقات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة سلام الله عليها عمرها 40 سنة وهو عمره كان 25 سنة، نعم، وهي أول زواج له، لكن كان إذا ذكر خديجة يهتز من قرن إلى قدم، نعم، كانت مالكة عليها مشاعره. هذا اللون من النبي بشر، ها؟ هذا اللون من التمازج منين ناتج؟ ناتج من معرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين. لذلك كان الإمام أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته يقول انتم تعتبرون المرأة ضعيفة، انا اوصيكم بالضعيفين، ها، النساء وما ملكت ايمانكم، لا يكون تطلعون عن المستويات الاسلامية اللي الله ارادها لكم. الله الله بالمرأة، اتقوا الله لا تعرضون بيتكم الى الانهيار. هاي من ناحية، من ناحية ثانية اتقي العذاب، لان اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال، هذا عندما ينقل رأسا يوضع بالقبر، أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طيب، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نبه لي والله لهالمقطع، جعل لكم من ازواجكم بنين وحفد. هاي بعض الفقهاء استدل منها على عدم جواز تحديد النسب، انه اليوم احنا نعيش مشكلة، هاي المشكلة مو بس احنا نعيشها، الامم المتحدة جاي تعيش هالمشكلة الان، جاي تقول ان المخزون الموجود بالارض من الاملاح راح ينفد لانه استهلك، كل النبات راح يستهلكه، المعادن اللي في باطن الارض الانسان اسرف في استعمالها، اكو معادن طلعها صنعها وبالتدريج راح تخلص، الدين الارض راح تضيق، يصبح شبر الارض بكذا مبلغ الناس الزحمة، التفجر السكاني العائل فهيئة الامم مرتبكة الان، خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار ان التزايد السكاني بنسبة متوالية هندسية مو عددية، يعني يكثر يزدادون السكان بنسبة هائلة، يعني 2, 4, 8, 16, 32 بهاللون بالمتوالية الهندسية، فمعنى ذلك ان الارض ستضيق باهلها، يجي كثير من حملة الفكر الاسلامي يستدلون على منع تحديد النسل مع وجود هالظاهرة، لان هاي ظاهرة يمكن ان يلجأ لها الانسان، سيمر علينا خلال البحث، المنع نهائي عندنا محرم، لكن التنظيم لا مباح، سأبوي أبين لك شلون. يعني الآن هذا من أدلتهم يقول الآية الكريمة جاي تمتن على العباد بأن الله يرزقهم من أزواجهم بنين، والبنين يتزوجون ويصيرون عندهم أولاد يصيرون حفدة، إذن الله يريد النسل، واللي يجي ينادي بمنع الناس هذا يعتبر مرتكب لمحرم، مخالف لما امر الله عز وجل به. يقول له لا، الايه ما تفيد اللزوم وانما تفيد الترجيح. نعم يمكن تؤدي الى الحرمه في حاله واحده، شلون؟ اذا كان صار ضرر نوعي يلبس عنوان ثانوي. شلون؟ خلي اوضح لك. يعني افرض الان احنا كمسلمين اذا حددنا النسل عددنا راح يقل وقوتنا راح تضعف وراح يتغلبون علينا كفرة عددهم اكثر وقوتهم اقوى، في مثل هالحالة لا، في مثل هالحالة المنع الجماعي محرم، ما يمكن ابدا. اما على مستوى الفرد، ان فرد يريد ينظم الناس، يريد ينظم الناس لان يقولون ان محبوب قطعا من المحبوبات، يعني من ادلتهم من المحبوبات لله عز وجل ولرسوله كثرة النسل، ويقول اني اباهي بكم الامم النبي صلى الله عليه واله، فيقولون احنا ما نقدر نقف في وجه او في مقابل ارادة النبي صلى الله عليه واله بكثرة النسل، فما نحدد للنسل، لا يمكن، لأن الله يريد هذا، يريد الزيادة. ويقول عيسى ابن صبيح، عيسى ابن صبيح يقول أنا كنت مسجون بالسجن وجابونا الإمام العسكري سجين، أيضا مسجون جابوه مقيد أدخلوه عندنا إلى السجن، يقول لما دخل قال لي أنت لك من العمر 65 عام ويومين، يقول عندي كتاب أنا مسجل عليه ولادتي، رجعت الى شفت عينا مثل ما قال هذا الرجل، ثم قال لي هل عندك من ولد؟ قلت له لا، لا والله سيدي، ادعو الله ان يرزقني ولد. قال لي من كان ذا ولد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ما عنده ولد. استدلون من عندها على ان طبعا الولد محبوب ومراد لله عز وجل ولرسوله، اي من ناحية؟ من ناحية ان الولد مو بس حق الابوين، حق الامة، نبهلي شلون، يعني هاي الام والابو لما يجيبون ولد مو بس الهم، يجيبوا الهم ويجيبوا للامة اللي ينتمون الها، لان الامة بحاجة الى النسل، حاجة الى الاولاد، يدافعون عن الحدود عن الثغور، يديرون الاعمال بالداخل، زينة الحياة الدنيا، هاي كلها تحتم على ان لا يحدد النسل. نقول لا، هاي كلها ما تفيد اللزوم، تفيد الاستحباب. صح انه الاولى الافضل ان يكون نسل، الا مثل ما قلت لك اذا صار عنوان ثانوي، يعني اذا حددنا النسل راح يصير ضعف عند المسلمين مقابل الكافرين، لا يصبح محرم. هذا مو مع لان الادلة على الاباحة اقوى. احنا عندنا كل فعل من الافعال محكوم بالاباحة الا ان يقوم دليل على حرمته. مو بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بالله عز وجل لا يكلفنا الا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يمكن ان يكلفنا بشيء لم يبلغنا به. التكليف ها يعني انما ينجز عندنا اذا كان عندنا خطاب موجه لنا، ما عندنا خطاب هنا موجه يقول ان تحديد الناس الحرام، ما عندنا طريقة من طرق من الطرق في تحديد الناس حرمها الله عز وجل او نص على تحريمها. جن اي ناحية. الناحية الثانية نلاحظ ان الله عز وجل جعل الرضاع شكتر بالنسبة للجنين للولد، جعل سنتين مو الشكل، والمرضعاء او يرضعن اولادهن حولين كاملين حولين. الواقع يعني اخر الحمل مدة الرضاع، معناه السماح بتأخير الحمل مدة الرضاع، معنى ذلك انه تأخير الحمل امر مو محرم. لان هذا من ادلتهم على ان التأخير التنظيم تنظيم النسل مو امر محرم ابدا. جن هاي اثنين. ثلاثة، الان الفقهاء يقولون المرأة المرضع هذه اللي تأجر نفسها للرضاع، افرض واحد امه ما عدا حليب بيشيلوا يقطوا الى مرضعة يقطوها مقابل هذا شيء من الاجور. هذه يقولون اذا لاحت عليها بوادر، اذا لاحت عليها بوادر الحمل بإلها الحق تفسخ هذا العقد. ليش؟ لان اذا حملت هذا اللبن اللي يكون لجنينها يضر الجنين الاخر كما يعلله الفقهاء. جين؟ معنى ذلك ان مدة الحامل كلها ممكن ان تمنع المرأة او تؤجل المرأة حملها ما طول اكو رضاع، ما طول اكو رضاع تأجله. فاذا كان كذلك اذا شائغ ان ننظم للنشل ما نتشرع. جين؟ بعدين اكو شيء اخر، ان هذا لما تصير ولادة على ولادة على ولادة المرأة تضعف والاولاد يضعفون. نبه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول اني اباهي بكم الامم. قطعا ما يباهي الامم بالانسان الضعيف اللي ما يقدر يقوم والمرأة ايضا من المحبوب للشارع ان لا تتعرض الى الضعف ولا تتعرض الى المرض. وهذا ثبت علمي انه اذا الحت على نفسها بالولادات توقع تتهاوى. اذا ما في مانع، ما عندنا دليل يمنع المرأة من ان تؤخر او تنظم الاسرة. المنع نهائيا لا محرم. الفقهاء كل يكاد يكون شبه اجماع ان المنع نهائيا محرم، وان كان مجرد المنع موجود عند اغلب المذاهب الاسلامية وحتى عند بعض فقهائنا، مجرد منع الحمل ولو على سبيل التنظيم يعتبر محرم. اكو موجود، الاراء موجودة، لكن الاراء الاقوى والدليل اللي عليه العمل لا، جواز تنظيم النشل. يمكن ان ينظم الانسان النشل، وحكوا بعضهم اصلا ما يسمح حتى باسقاط النطفة. شو تنبه لي على ما اتذكر نظرية الغزالي، الغزالي يعتبر ان العزل حرام، العزل ان الانسان يعزل عن زوجته المادة يعتبر حرام. ليش؟ يعتبر وأد، يقول قتل، هذا قتل مو لانه هذا فعلا نطفة. صحيح هذا اللي نسميه الان مادة منوية تمام هو فعلا نطفة، لكن هذا بالقوة مو بالفعل، بالقوة هذا انسان، لان هاي النطفة اشبه شيء بالبيضة البيضة فعلا نسميها بيضة، لكن هي بالقوة دجاجة. هاي البيضة لها تحطها تحت الدجاجة تحتضنها، بعد يومين تصير ضرور قرخ. هذا كذلك النطفة إذا وقعت بالرحم أخذت شنو مسيرة الصيرورة، هاي اللي يسميها ماركس ديالكتيك مبالي، يعني الانتقال، حركة الانتقال من القوة من الفعل إلى القوة. هذا ممكن يقول لك هذا راح يصير إنسان، أنا شنو أطلع لي الآن هذا العزل حرام يعتبره وائد ويرتب عليه أثر. إيش الموضوع شوية طويل ما أريد أخوض به. المهم أن الله عز وجل يقول جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا أكو إشارة تنبه لي، يريد يجعل مسؤولية على عاتق الأب أكثر من المسؤولية على عاتق الأم بالتربية، لأن الله عز وجل يقول أولادكم من أزواجكم، يعني المسؤولية إلكم تتوجه بالدرجة الأولى ثم تتوجه بعد ذلك إلى الأم بالدرجة الثانية. جه وانتقلت الآية بعد ذلك، قالت ورزقكم من الطيبات، يعني خلي كل ممارساتكم بالدنيا اللي تحتاجوا، ايش تحتاجون انتم بالدنيا؟ تحتاج مرأة، تحتاج طعام، تحتاج لباس، تحتاج مسكن، هذني كلهن خذوهن من الطيبات لا تاخذوهن من غير الطيبات. طبعا جاي خاطب المزاج الرقيق مو المزاج الغليظ، مو اكو بعض الناس يقول لك شو الفرق بين الحرام والحلال، شو هذا دينار اذا من حلال او من حرام انا اخذه، كل واحد اشتري به بطيخ سواء كان حلال او حرام، او اشتري به خبز او اشتري به لحم، وشو الفرق؟ يعني لما اشتري اللحم بالدينار الحرام راح اللحم شو يصير بيه؟ كل يوم يصير بيه؟ هذا ما تقدر تكلمه، شي واحد ما عنده ضمير، هذا ما يتكلم، لأنه اللي سهل على نفسه أن ينهب الناس ويأكل حقوق الناس، نعم، ويعتدي على الناس ويصور أن الحرام والحلال سوى، هذا ما عنده مشاعر، ما تقدر تكلمه، تكلم اللي عنده ضمير ليشعر أن أكو شيء اسمه حلال. وكو شيء اسمه حرام، الطيبات هو الحلال، الطيبات نعم هو الحلال، الرغيف اللي تاخذه من تعبك طيب، الدار اللي تسكنها وما بيها غصب، الحجر الغصيب بالدار رهن على خرابها، اذا حجر واحد مغصوب هذا وثيقة يظل يلازم الدار الى ان يخربها يوقعها على اهلها. الحرام ما إلى عاقبة أبدا. المرأة اللي يأخذها الإنسان بطريق الحرام ما تحقق الهدف أبدا. الثوب اللي لبس الإنسان من طريق الحرام ما يحقق الهدف، وهكذا حتى أهل الجاهلية إذا إجوا للحاج يطوف عريان يقول لك هذا ثوبي لابد بي شبهة، لابد خيف شبهة، خليني اواجه الله عز وجل او ادور بالكعبة بهذا المكان المقدس افتر بي وانا مو لابس شيء بحرام. الحقيقة يعني فدلون تسميه من الاحساس من التحسس الشديد. الله عز وجل يقول انا رزقتكم من الطيبات، هذا درب حلال وهذا درب حرام، لا ترحون الى الدرب الحرام، يعني انتم تردون من وراء نتائج هذا الثوب اللي تلبسوه، الطعام اللي تاكلوه تردون من وراء عافية، والثوب اللي تلبسوه تردون من وراء صيانة، والمرأة اللي تزوجوها تردون منها ولد، اذني لا تجون تنجسوهن بالحرام، لا خلوهن طاهرات حتى ابنك يطلع طاهر وسلوكك يطلع طاهر ووضعك حياتك تكون حياة طاهرة. وبالفعل ما تكتمل السعادة الا بالحلال، تتعرف ان هذا الولد عندما الواقع الولد عندما يتكون من فراش، وهذا الفراش شرعي يكون ريحانة، كذلك الطعام اللي يأكل الإنسان إذا أكل من كد ومن طريق صحيح يشعر به بالعافية، الثوب اللي يلبسه من حلال يشعر به بالاعتزاز، الدار التي يسكنها ولا غصب فيها ما في شك أن يشعر بها بالراحة النفسية، الله عز وجل رزقنا من الطيبات، والله طيب لا يقبل إلا الطيب. وأعظم ما رزقنا الله عز وجل مثل ما يقول النبي: المرأة متاع، ها الدنيا متاع، والمرأة خير متاع الدنيا، خصوص إذا كانت امرأة وفية. خلي نوقفنا اليوم على حالة من حالات الوفاء، هذه الرباب زوجة الحسين، جن هذه تزوجها الحسين سلام، وهي من بيت من البيت من البيوت الجليلة، ها بنت امرئ القيش الكلبي، ها كان بيتها من البيوت المحترمة التي يعتز بها. هاي المرأة اللي كان الحسين سلام الله عليه يليها كثير من عطفه ورعايته ويقدرها، هذه أم شكينة، والدة شكينة، والدة عبد الله الرضيع، اثنينهم ذولا تعرضوا يوم الطف، واحد إلى القتل ووحدة إلى الحزن وإلى اللوعة. خلي نشوف هاي المرأة شنو صنعت لما رجعت إلى المدينة. أرسلت خلف البنا، قالت اقلع سقف البيت. دخلت عليها زينب، قالت لماذا؟ ليش يا أم عبد الله؟ قالت سيدتي أنا أجلس تحت ظل بيت وبعيني رأت أبا عبد الله تصهر رمضاء كربلاء. كانت تجول وين؟ بوسط البيت، تقول إن الذي كان نورا يستضاء بي بكربلاء قتيل غير مدفون شبط النبي، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، والله لا ابتغي صهرا لصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين. تذكر ولدها وما جرى رضيعها من الحسين، حدايك ما يطيب ودايب النوب اللي ظلش ولا وشرع قلوب، حسبت احزاب واحزاب طلع مقلوب، سكنا ميسرة وانت الفقد ارجعي يا رجواي، عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عيبك عدت حتى ظلبيت. يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت، يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء، منازلك يا نت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقدموا على لا تزاد الدار إلا بأهلها. على الدار من بعد الحسين يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.